الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. في هذا اليوم 27 من شهر ربيع الأول نكمل ما ابتدأنا به المسائل المتعلقة بالقرآن من كتاب مختصر التحرير، وقد أدرج المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام، بعضها مسائل أصولية وبعضها مختصة بالقرآن وليس لها علاقة بالقواعد الأصولية التي تبني عليها مسائل فقهية. قال رحمه الله تعالى: والسبع متواترة. مقصود بالسبع هنا القراءات السبع، قراءات السبع هل هي متواترة أو ليست متواترة؟ عندنا القرآن وعندنا القراءات السبع. أما القرآن فهذا باتفاق المسلمين أنه متواتر ولا يشكك في هذا أحد القرآن، لكن القراءات السبع المروية المنقولة عن الأئمة السبعة قراء السبعة هل هي متواترة أو ليست متواترة؟ هنا صرح المؤلف بأنها متواترة، وهذا ما عليه جماهير العلماء أنها متواترة، وبعض العلماء شكك في التواتر بين هؤلاء القراء وبين الصحابة. قال أسانيد هؤلاء القراء إلى الصحابة لا يظهر فيها التواتر، وطالب أيضا بظهور هذه الأسانيد، طالب بظهور هذه الأسانيد. ما أعلم، لكن الآن اللي أذكره الشوكاني رحمه الله اعترض على هذا في جملة منه، ليسوا من المتقدمين يعني السلف، لكن يجاب عن هذا إنه وإن لم يثبت تثبت الأسانيد المتواترة إلى هؤلاء القراء لأن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن في الصلوات ويسمعونه الناس، فينتقل بالتواتر إلى غير هؤلاء السبعة. يعني هذا مبني على مسألة، وهو أنه هل هذه القراءات السبع محصورة في هؤلاء الأئمة السبعة؟ يعني الصحابة كانوا يسمعون الناس القرآن، ومن بعدهم التابعون كانوا يسمعون من بعدهم، ثم جاء هؤلاء الأئمة السبعة القراء السبعة واشتهرت عنهم هذه القراءات. ولقد يوجد في زمانهم من يقرأ بقراءتهم، إذن هنا لا، يعني هذا مبني على مقدمة، مبني على مقدمة غير مسلم بها. نعم، وأنه هذه القراءة السبع لا يرويها أو لا يقرأ بها إلا هؤلاء الأئمة السبعة، وحصرها من يد الأسانيد فقط. إيه، القراءة السبعة، نقول سؤال القراءة السبعة هذه هل هي متواترة أو ليست متواترة؟ أقصد على كلام أنه حصر فقط بالأسانيد، اللي تعامل معها من جهة الأسانيد. لا، تعامل معها من جهة هؤلاء القراء، أن يقول هذه القراءات وصلت لهؤلاء القراء عن طريق الآحاد، والدليل أنه الآن هي منسوبة مثلا لورش، منسوبة لنافع الكسائي. يقول هنا أنه لا يلزم من شهرتها أن هؤلاء الأئمة السبعة عدم قراءة غيرهم بها. ابن الحاجب استثنى من التواتر ما يتعلق بمقادير الأداء، بمقادير الأداء كالمدود وغيرها، قال الإيمانات، أي نعم، خاصة الخفي منها، قال أنه هذه لا يثبت فيها التواتر. يعني هذه قد تكون يعني طريقها أحد، وبعضها أيضا معترض عليه، وكان الإمام أحمد لا يستكره قراءة حمزة، قال ما تعجبني قراءة حمزة، وأيضا قالوا الكسائي، قالوا لما فيها من زيادة المدود. ابن الجزري تكفل بهذا، معروف ابن الجزري وشيخ من شيوخ القراءات، حاول يوجه كلمة الإمام أحمد وقال أنه الإشكال في الناقل للإمام أحمد، فإن بعض من تلقى قراءة نافع أخطأ في التلقي ونقلها للإمام أحمد، فلذلك الإمام أحمد هنا كره قراءته، وإلا نفس نافع قراءته. وأيضا يؤكد على مسألة التواتر في القراءة وفي الأداء الإمام الجزري رحمه الله تعالى. والإمام الجزري ها نعم هذا ما يقرره ابن الجزري، لكن الحاجب يقول لها ليست متواترة. طيب قالوا ها والسبع ها متواترة، ثم قال بعد ذلك ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة. نتكلم الآن عن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. مصحف عثمان مشهور وله قصة عند مسلم رواه من حديث حذيفة رضي الله عنه لما اختلط أهل العراق بأهل الشام لغزو الروم، يظهر أن أهل العراق كانت لهم قراءة خذوها عن ابن مسعود، وأهل الشام أيضا لهم قراءة، حصل هنا اضطراب واختلاف، فجاء حذيفة إلى عثمان قال أدرك هذه الأمة لا تختلف على كتاب ربها كما اختلفت اليهود والنصارى. أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أتيني بالصحف التي كانت عندها لما كتبت في زمان أبي بكر، ثم انتقلت إلى عمر، ثم بعد موت عمر انتقلت إلى حفصة. قال أتيني بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. وأمر أربعة من الصحابة أن يكتبوا، أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير واثنين من قريش، وقال إن اختلفتم أنتم زيد فاكتبوا على لسان قريش فإن القرآن أنزل على لسانهم. سلام. فكتبت مجموعة من النسخ ثم أرسلت في الآفاق، فاشتهر مصحف عثمان وكان هو المعتمد، هو الذي يقرأ به، هو الذي يقرأ به. قال أحد الحروف السبعة، ما هي الحروف السبعة؟ هي حروف اختلفت في اللفظ واتفقت في المعنى. قد يكون بعض ما نقل عن الصحابة قراءة مسعود وغير علي قد تكون بعض يعني جاء من الحروف السبعة، الحروف السبعة، والقرآن أنزل على حروف السبعة في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه السلام أنزل أقرأني جبريل على حرف فما زلت أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف. نعم قال أحد الحروف السبعة. قال فتصح الصلاة بما وافق نعم مصاحف عثمان بما وافق مصاحف عثمان. قال وصح يعني سندها وإن لم يكن من العشرة أي من القراءات العشرة. وقبل قال والسبع متواتر وهنا قال العشرة، قد يكون هو لا يسلم بالقراءات العشرة أنها كلها متواترة، فلذلك عبر بالأول والسبع، قال والسبع متواترة وهنا قال وإن لم يكن من العشرة يعني من القراءات العشرة. ويضاف شرط ثالث وهو موافقته العربية. إذن ثلاث شروط: موافقة مصاحف عثمان، وموافقة العربية، وصحة سنده. وهل كلام الشيخ وين متواتر؟ هو هذا في إشكال، لأنه الذي بعده قال وغيره متواتر وهو ما خالفه. نعم، وغير متواتر وهو ما خالف، هو ما خالفه يعني مصحف عثمان ليس بقرآن فلا تصح به. الإشكال اللي عندي لما قال ها وصح وصح سنده، هل متواتر تطلب صحة سنده؟ متواتر لا يفتش في أسانيد المتواتر، لا يفتش، لا ينظر هل هذا فاسق أو عدل، هل هذا مسلم أو كافر، هذا هو متواتر ولا ينظر في هذا، لأنه هنا قابله بغير المتواتر، قال وغيره متواتر وهو ما خالفه. لكن يعني يرد سؤال عن الموافق لمصحف عثمان وهو غير متواتر، وهذا هو المشهور، يعني انه ايش اسمه يقولون في القراءه المتواتره والقراءه اللي يقابلها القراءه الشاذه. متواتره هنا يؤكدون على مساله ان تواتر سندها ووافقت المصاحف العثمانيه ووافقت اللغه العربيه. هذا شيخنا إذا كان القائل ممن يرى أنها متواتر، لكن مثل المؤلف قلنا أنه من الأشرة الأرجح أنه لا أنا أريد احتمال هنا، قال وإن لم يكن من العشرة، وممكن هنا ما أوضح ما الذي يقصد هنا وصح سندها، هل المقصود أنه أنها تكون متواترة أو لا، ما أوضح هذا. لكن قوله وغير متواتر هذا الذي أورث مسألة أنه كيف هنا يقال وصح وبعد ذلك قال وغير متواتر، يريد المتواتر قد يكون هنا. بس شيخنا غير متواتر عندي تبع لبعده. إيه إيه قال وغير متواتر وما خالفه، إذا السابق متواتر أو ليس متواتر الذي يقابله. إيه متواتر. على هذه كنا اللي قبل كله متواتر. إيه لكن قوله وصح سندها، قلنا المتواتر لا يفتش في أسانيده هل هو صحيح أو ليس بصحيح. قد يكون أراد وصح أي صح كونه متواتر. صح كونه متواترا. إيه؟ ممكن. ها؟ شيخ أولي هل يوجد شيء بين قراءة عشر متواتر؟ إيه. هذا يعني شرط، هذا يعني سؤال قائل، لكنه لا يلزم، لا يلزم من وجود الشرط الوجب له وجود في الواقع من إثبات الشرط، لكن هذا شرط إن وجد إن تحقق في الواقع فيقال يعني يؤخذ به، وإن لم تحقق خالص ما تحقق. قال وغير متواتر وهو ما خالفه، قال ليس بقرآن فلا تصح به، ها لا يسمى قرآن غير المتواتر، ها لا يسمى هذه يسمى القراءة الشاذة، وأنا عندي فيها توقف في تسميتها بالشاذة، تسمى بالشاذة لأنه إذا حكم عليها بالشذوذ كيف نقبلها؟ يعني هذا ينسجم مع من لا يعتبر بهذه القراءة مطلقا، لا يقرأ بها ولا يحتج بها في الأحكام، فهنا يصح هذا المصطلح، لكن نقول عنها أنها قراءة شاذة، ثم نقول بعد ذلك أنها حجة، حجة في الأحكام، هذا في إشكال. هذا من جهة. جهة ثانية أنه المتواتر هنا وش يقابله؟ جهة أحد، إيه وهو الآن يسمونها شاذ، فالأصدق هنا أن نسميها أحد، قراءة الأحادية. نعم، القراءة المتواترة والقراءة الأحادية. طيب قال ليس بقرآن فلا تصح به، لأنه غير متواتر، هذا التسبيب، لأنه غير متواتر، القرآن القرآن متواتر، يعني من شرط أن يكون قرآنا أن يكون متواترا، هذا شرطه. والرواية الأخرى عن أحمد واختارها ابن تيمية أن تصح الصلاة بغير المسألة السابقة تصح الصلاة، يعني إنه ليس وغير متواتر، يعني ليس مقصود بهذا المسألة، كان هذا المسألة خارج وش تصح الصلاة بها، فتصح الصلاة بما وافقه بما وافقه وصحه إيه وصحة إيه، فمن يعني كل منها من المتواتر وغير المتواتر، لا لأنه قال وغير متواتر ليس بقرآن فلا تصح به، وغير متواتر ليس بقرآن فلا تصح به، خلاص الآن أعطانا قاعدة أنه غير متواتر ليس بقرآن، غير متواتر ليس بقرآن، وما ليس بقرآن لا تصح الصلاة به. قلنا الرواية الثانية عن أحمد واختار ابن تيمية صحة الصلاة بهذه القراءة نعم إذا صح سند، وقيده المجد بغير ركن القراءة بما لا يتعلق بسورة الفاتحة. وما زال الصحابة يقرؤون بهذه القراءات بغير هذه القراءات السنة. مما ورد في هذا في البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل هشام بن حكيم الحزام فقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أعاجل فتمهلت، فلما انتهى أخذت لببته بردائي ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إن هذا قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، قال أرسله، ثم قال اقرأ، فقال هكذا علي ينزل، وقال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا علي ينزل، اقرأوا القرآن. إن القرآن ينزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر. وأيضا عند مسلم من حديث أبي قال كنت في المسجد فجاء رجل فقرأ القرآن على غير ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل آخر فقال قرأ على غير الأول، قراءة الأول، فلما انتهينا من الصلاة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ القرآن على غير ما أقرأتني، فقال له اقرأ فقرأ فحسن قراءته، فقال للثاني اقرأ فقرأ فحسن قراءته، قال فدخل علي من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، أشد من الشك الذي يرد في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نفسي ضرب على صدري فتصببت عرقا فكأنما أرى الله فرقا، فقال يا أبي إن جبريل إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ على حرف، فقلت يا ربي هون على أمتي، فقال اقرأ على حرفين، فقلت يا ربي هون على أمتي، فقال اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألني، وقلت اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم فيه خلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. فهذا مما قرأ به الصحابة، يعني من هذه القراءات، لكن إن كانت تورث بلبلة من جهة المصلحة لا يقرأ بها الإنسان، ويمكن يعترض أصحاب القول الأول يقولون نحن شرطنا التواتر، فإذا ثبت التواتر صحة القراءة. ليش التواتر؟ أنا عرفنا القرآن بأنه متواتر. لا ليش التواتر وش يفيد؟ اليقين. وهؤلاء الصحابة بالنسبة لهم هذه القراءات يقينية أم ظنية؟ غير متواترة. بالنسبة لهم أيه؟ بالنسبة لهم غير متواترة ولا متواترة؟ غير متواترة. بالنسبة لهم يقينية وبالنسبة لنا ظنية. بالنسبة لهم خذوها شفاها. يقينية. نعم. الحس أقوى من التواتر الصراحة. أعلى درجات مر معنا أعلى درجات العلم أو طرق العلم أقوى درجات ها؟ الحس ولكن ليطمئن قلبي ليس الخبر كالمعاني فهم فالقصد من اشتراط التواتر ها وجود اليقين يعني يتيقن أنه هذا قرآن حتى نقول أنه قرآن ها؟ أنه كلام الله عز وجل فهؤلاء الصحابة بالنسبة لهم ها؟ وجد اليقين فصحت أي لكن بالنسبة لنا المنقول إلينا ليس يقينيا يعني ممكن يقال أنه نقول ما ثبت يقينيا صحة القراءة يمكن القراءة طيب إيش إشكالية شيء أنه على هذا طب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل الآن لما نعرف أن هذا القراءة صح سبب جميل طيب مثلا هي عند الصحابة يقيني كذلك الحديث كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقيني لكن من بعدهم وإذاك يعني قد يعتبرون الحديث الأحاد أنه ظني ليس يقيني ما يكون من هذا الباب لا إذا يعني ما جاء طريق الواحد أي فقراء الآن من هذا الباب أنه ظني ليس يقيني أي هذا هو والآن هي ظنية هي ليست يقينية فهل يجوز القراءة بالظني؟ هذا السؤال هل يجوز القراءة بالظني؟ نعم هذا رواية ثانية يرى أن القرآن نعم ولا يشتغل التواتر ما يشتغل أكيد نعم طبعا الجمهور لماذا اشتغل التواتر؟ التحصيل للقرآن ولا نقول هو القرآن إلا إذا ثبت يقينيا أنه القرآن تأتي المسألة التي بعدها هل يحتج بهذه القراءة أو لا يحتج بها الآن هو قال وما صح منه حجة إذا لا تلازم بين الاحتجاج بالقراءة وبين إثبات كونها قرآن ما في تلازم بعضهم ألزم بهذا وهو المنسوب إلى الشافعي رحمه الله تعالى وإن كان جماعة من الشافعية يشككون في هذا ذلك أن الشافعي رد قراءة فظن بعضهم أنه لا يرى الاحتجاج بالقراءة قراءة حديثة بينما بعض المحققين قالوا أنه قد يكون لم تصح عندها أصلا هذه القراءة يعني لم يقل بحكمها لأنها لم تصح سندا تكلم عن هذا ابن اللحان في القواعد والفوائد الأصولية تكلم عن موقف الشافعي من القراءة الشاذة أظنه يعني ممن اشتهر عنه النسبة للشافعي نسبة قول الشافعي الجويني وتابعه النووي لكن جماعة من الشافعية لم يسلموا بهذا الجويني بالقراءة الشاذة إيه هو من الحام أورد يعني جماعة من الشافعية يقولون بأن الشافعي يعني نقل عنه في بعض المواضع والقول الثاني أنه حجة وهذا قول أحمد وبحميد قالوا لأنه إما قرآن وإما خبر نعم وكلاهما حجة من لا يرى الاحتجاج بها يقول إما أن تكون قرآن أو ليست قرآن ونحن نسلم نحن وإياكم على أنها ليست قرآن وإذا لم تكن قرآنا والمنقول عن الصحابة أنه يقول أنها قرآن وهي ليست قرآن إذن تسقط هذه القراءة هذا الإيراد لا يصح على من يرى ثبوت القراءة الظنية والرواية الثانية عن أحمد نعم وهناك مجموعة من القراءات بعضها وقع الإجماع عليه، مثل فاقطعوا أيمانهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذه القراءة أحادية وقع الإجماع عليها. وإن كان له أخ أو إن كان يورث كلالة له أخ أو أخت لأم، وهذه وقع الإجماع عليها. هناك مسائل لم يقع الإجماع عليها، مثل قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات. ابن حزم ممن يشدد فيها ولا يرى احتياج بها، يقول أين هي من مصاحف المسلمين طول المعارضة في البلاد، يبطلها. وأيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا جناح، فلا جناح عليه أن يطوف، ألا يطوف به، ألا يطوف به، لأن المعنى يطوف ألا يطوف، ها؟ لأن مقاربتها للمعنى، لا المراد بن عباس، ها؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. من هنا رواية عن أحمد أن أصلا السعي سنة، ليس بواجب وليس بركن، السعي نفسه كله. فلا جناح عليه ألا، ها؟ ألا يطوف بهما. لا لا رواية نحن أنها السعي سنة بناء على هذه القراءة. لا أقصد قراءة، لا لا هذه قراءة أحادية، الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لذلك لما اعترض اعترض عروة أظنه في صحيح مسلم على عائشة قال فلا على الإنسان جناح ألا يسعى، فقالت لو كان ما قلت يا رأيه لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فيه طبعا يمكن ما وصل له القراءة الثانية هذه، وهو الآن وارد عن ابن عباس. طيب قال وتكره قراءته، وتكره قراءته في ماذا؟ الأول قال ها؟ إيه لا الآن قال وغير متواتر وهو خالفه ليس بقرآن فلا تصح به. ماذا فلا تصح به؟ لا تصح به، لا تصح الصلاة بقراءة الشاذ. إذن يجوز أو محرم؟ تقطع الصلاة. إذن لا يجوز. هنا قال وتكره قراءته في غير الصلاة، في الصلاة يحرم وفي غير الصلاة تكره. طيب يا شيخنا لماذا قال قراءته؟ ها؟ قال في الأول ليس بالقرآن، ومن ثم قال وتكره قراءته، وكان الأفضل أن يقول تكره قراءته غير ها غير المتواتر. طيب قال انتقل هنا إلى مسألة جديدة، قال وما اتضح معناه محكم، وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه، يعني الذي لم يتضح معناه. وقع خلاف كبير حول تحقيق المحكم والمتشابه، نقلت جملة من التعريفات في الكتب الأصولية ما هو المحكم، وهذا من الشريعة أنه المحكم هو الذي اتضح معناه أو عرف المراد منه، والمتشابه هو الذي خفي معناه أو استأثر الله بعلمه. والمحكم طبعا المتشابه لا يختص بالقرآن، وإن كان الأصوليون يتتابعون على ذكر هذه المسألة في باب القرآن، فالأصح أن تؤخر يعني بعد السنة المحكم المتشابه. فالمحكم المتشابه يشمل القرآن ويشمل السنة، يعني يوجد أيضا في السنة محكم ومتشابه. المحكم المتشابه له حقائق، هو من المشترك اللفظ، يعني له أكثر من معنى. فورد أن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، وأيضا ورد أنه كله متشابه، كتاب متشابه. ورد أن بعضه محكم وبعضه متشابه. إذن الإحكام القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، ومتشابه هنا كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، لا يختلف، لا يتخالف بعضه مع بعض. وبعضه محكم وبعضه متشابه، هذا هو الكلام عنه، المحكم والمتشابه. والمتشابه قد يكون ملازما لنفس الآية، يعني وصف ذاتي، وقد يكون وصف إضافي، يعني لشخص غير شخص آخر، يعني بالنسبة لهذا القارئ أو هذا العالم متشابه ولهذا محكم. إذن المتشابه والمحكم قد يكون وصفا ذاتيا وقد يكون وصفا إضافيا. نعم، إذن هو قد يكون من الأمور النسبية. الحكمة من وجود المتشابه في القرآن ذكر بعضهم حصول الابتلاء، والله عز وجل قادر على أن يجعل القرآن كله في دلالته مثل دلالة صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. القرآن أبلغ البيان، الله عز وجل والعالم بكل شيء ورسوله يعني بعد ذلك، ولكن الله عز وجل يضع المتشابه ليبتلي الخلق. كان هذا مستنبط من نفس الآية، نعم، الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنه لو كان كله محكم الله عز وجل هنا يبتلي الخالق، لأنه لو كان كله محكم لا يمكن أحد أن يجد نوع تبرير في مخالفة المحكم، يعني لا يوجد من يسلم له أو من يتبعه. لكن لما وجد نوع تشابه هنا يدخل بعض أهل الأهواء من هذا الباب، من باب المتشابه، فهنا يحصل الابتلاء. وموقف من المتشابه نرده إلى المحكم، عكس كما يقول ابن القيم عكس ما عليه أهل الأهواء، فإنهم يردون المحكم إلى المتشابه، وأيضا يورثون التشابه في المحكم، يعني يقذفون التشابه في المحكم، هو محكم لكنهم يريدون عليه الاحتمالات البعيدة التي يفترضها العقل ولا وجود لها في الواقع ليعطلوا الأدلة. قال هذا معطلة الأدلة، أنهم يردون المحكم إلى المتشابه أو يشككون في المحكم يجعلونه متشابها. طيب، المتشابه قال وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى. ما هو الاشتراك؟ المشترك لفظ. نعم، مر معنا المقدمات. نعم، اتحاد اللفظ هو اختلاف المعنى، فهذا فيه تشابه، يعني هل يراد هذا المعنى أم هذا المعنى، مثل ثلاثة قروب. نعم، هذا فيه تشابه. طيب، أو إجمال، أو إجمال يعني نفس اللفظة مجملة تحتاج إلى بيان لا يمكن العمل بها، مثل أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت، هذا مجمل، كيف يحجون، متى يحجون، أقيموا الصلاة، متى يقيمون الصلاة، كم عدد ركعات الصلاة وغير ذلك. إذن هنا فيه إجمال، هذا يسمى متشابه، ومتشابه مؤقت طبعا، هذا متشابه مؤقت. قال أو ظهوري تشبيه، ظهوري تشبيه كصفات الله تعالى، هذا أيضا يقول عنه أنه متشابه كصفات الله تعالى. وهذه اللفظة قررها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذه تحتمل معنيين، إن كان يقصد التشابه هنا واقع على المعنى فهذا لا يسلم به، وإن كان يقصد أنه وقع على الكيفية هذا صحيح. إذن هنا نقول من جهة المعنى الصفات هنا صفات الله عز وجل من جهة المعنى محكمة، ومن جهة الكيفية كيفية هذا المعنى هي متشابه. والقول الفصل في هذا جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال ما الاستواء معلوم، معلوم المعنى معلوم محكم، قال والكيف مجهول، إذن هو هنا المتشابه. شو بعض الصفات تكون فيها معاني؟ يعني مثلا كل صفة توجد في القرآن لها معاني، لكن اللي يقول بعض الصفات حذف ميتة ورد عن النفط. وكلفظة مثلا فلما أسفهم أسفهم هو كل لفظة إذا انتزعتها من سياقها حصل يعني استعملها العرب في عدة معاني أكثر، يعني نادر ما تجد لفظة جذر واحد ليس له إلا معنى واحد. الشاعر قال لأن قوما أخذوها على ظاهرها وقعوا التشبيه، أخذوها على ظاهرها، هو المتأخرين من الحنابلة يجرون على ما قرروا بعض الأشاعرة، يعني ليس عندهم تحقيق في هذه المسألة تأخرين الحنابلة على هذا. هنا يقال إن قصد هذا فلا يسبب به. طيب قال وليس فيه ما لا معنى له، ليس في القرآن ما لا معنى له، يعني جيء به هكذا من دون أن يكون له معنى إما على ظاهر أو خفي استأثر الله به، هذا لا يقال به. كل القرآن له معنى كما أن أفعال الله عز وجل لها حكمة، حتى الحروف المقطعة جيء بها لمعنى، لكن عاد ما هو المعنى هذا مجال رحب، يعني تحقيق هذا المعنى هل هو مخفي عن الخلق، هل هو ظاهر يمكن استنباطه، يعني العلماء سبحوا في معاني الحروف المقطعة، ومن أجود ما قيل أن هذه الحروف المقطعة المعنى منها أن هذا القرآن نظم على هذه الحروف العربية التي أنتم تتكلمون بها أيها العرب، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثلها. ولذلك أكثر ما ورد في هذه الحروف المقطعة أن يأتي بها ذكر القرآن، يعني إذا ورد ذكر هذه الحروف المقطعة جاء بالقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا الأكثر، وإن كان يوجد ما ليس في ذكر القرآن. قال ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل. الأصل الأصل الظاهر، الأصل الظاهر إلا دليل، إلا بدليل، فلا ينتقل إلى الظاهر لا ينتقل عن الظاهر إلا إذا وجد الدليل. قال وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، استأثر الله بعلمه. هل الذي استأثر الله بعلمه هل هو المعنى أو الكيفية؟ الكيفية هذه واضحة، نعم لا إشكال فيها، لكن وكل ما يتعلق بالغيب فكيفيته مستأثرة عند الله عز وجل وهو من المتشابه، لكن المعنى هل يوجد في القرآن لا يعرف الخلق معناه؟ هو شيخ كلهم هو المقصد على إيش؟ قد يعرف مثلا أحد هذا معه يكون له معنى يعرفون المعنى هذا والله سبحانه وتعالى قد يريد المعنى الآخر وكذا يعني، لكن المقصد أنه المعنى الحقيقي لا يعلمه إلا الله، وهم لم يخطئوا في تصور هذا المعنى. لا لا، إذا اتفقوا على أحد المعاني يعني يتفقون على أحد المعاني. لا هو يقول الآن وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله، يعني خرج من احتمال أنه الخلق كلهم يعلمون معناه، وخرج أيضا ما يعلم بعضهم معناه. لا الآن هو يقول ما لا يعلم معناه إلا الله. مثل الحروف تأويل لا يعني ما له معنى خاص، نفس الحرف ما له معنى، لكن جيء به بحكمة وهو التحدي، جاء به نفس الحرف ايش ما يكون تأويله كيف وفيه لا يعلم تأويله. ولو هو الآن يقول ما لا يعلم معناه ما لا يعلم معناه عندنا تأويل النسخة الثانية تأويله إلا الله ما لا يعلم تأويله إلا الله. إيه عندكم كلكم لا نعلم النسخة الثانية إيه في الأسفل تقصد قال في ما لا يعلم تأويله إلا الله. طيب وحتى هذا التأويل معنى. يرد عليها التفسير أو الكيفية. التأويل جاء في القرآن بمعنى التفسير في آية تأويل وما نحن بتأويل الأحلام يعني بتفسيرها، وجاء بمعنى الكيفية في قوله هذه متردد فيها. هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله. يعني حقيقته جاء على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. ممكن شيخ مثلا جعل مثلا الطواف سبب له معنى معناه لا يعلم لماذا جعل سبب. هذه الحكمة لا لا لا، هذا فرق بين معنى اللفظ سبعة معروفة لا لفظ سبعة لا الحكم هذه باب آخر حكم من شرعية الأحكام، هذا باب آخر، لكنه يأتي لفظ في القرآن لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. على كل يعني هذا محل خلاف، والإمام تيمية يتكلم بكلام طويل يتعلق بالمحكم والمحكم المتشابه في الفتاوى، وقال أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. الله عز وجل خاطب الخلق بما يعلمونه، خاطب الخلق بما يعلمونه، وذكر عن مجاهد أنه قال عرفت القرآن على ابن عباس مرتين أسأله عن كل آية طيب قال ويمتنع دوام إجمالي ما فيه تكليف، يعني كانوا هذا استثناء، يعني الآيات التي فيها تكليف يمتنع الإجمال نعم، أو يقال إن الله عز وجل استأثر بعلمها، هذه الآيات التي فيها تكليف نعم. إذن هذا مؤقت، إن التشابه في آيات الأحكام تشابه مؤقت تبين السنة. دوام إجمال ما فيه تكليف نعم. قال والوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم هو ما يعلم تأويله إلا الله. إلا الله والراسخون في العلم، الواو هذه هل هي عاطفة أو ابتدائية؟ أنها ابتدائية نعم ابتدائية، يعني ابتدأت معنى جديدا استئنافية نعم استئنافية، وهذا قول أكثر أهل العلم في قراءة الله بشكل عندنا الله لا وما يعلم تأويله لا لا لا إلا إلا الله نعم لا لا إيه وما يعلم تأويله إلا الله قال لا الراس والراسخون في العلم. والقول الثاني أن الواو هنا عاطفة على هذا وما يعلم تأويله إلا التأويل هنا إن قلنا بالوصل فالتأويل التأويل يقصد به هنا التفسير المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نعم التأويل هنا المقصود به التفسير نعم. أما إذا قلنا بالوقف فيكون التأويل هنا الكيفية والحقيقة ها يحتمل إيه هذا على القول إنه هناك آيات لا يعلم معناها إلا الله وهي متشابهة ابن تيمية يرى الوصل لكن يشكل من جهة اتساق الآية وما يعلم تأويله إن الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به هنا قال آمنا به كانوا في تسليم على خلاف موقف الذين في قلوبهم زيغ كل من عند ربنا يعني المحكم والمتشابه لا نضرب المحكم بالمتشابه. من يقول بالوصل يقول انه والراسخون في العلم يعني يعلمون او حال ايمانهم بالله طيب قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا اصل نعم لا يجوز تفسير القرآن برأي الإنسان فهذا من القول على الله يعني أن يقول هذا معنى الآية هذا معنى الآية وفرق بين التفسير وبين الاستنباط التفسير أن تقول أنه هذا مراد الله عز وجل من هذه الآية أما الاستنباط ولذلك التفسير هنا متوقف على فهم السلف لا يزاد فيه لا يأتي أحد ويقول هذه الآية أخطأ في معناها المفسرون لكن أن يستنبط من الآية فهذا مفتوح لأن تقوم الساعة يستنبط من الآية أحكام حكما دلالات تدل عليها بما لا يخالف طبعا ما اتفق عليه العلماء في المعنى اتفق عليه يعني لا يستنبط حكما أو فائدة تخالف المعنى الذي قرره علماء التفسير إذن هنا التفسير بالرأي والاجتهاد من القول على الله بالعلم عند الترمذي وحسن أو إن كان في ضعف من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار غير تفريق شيخنا بالجزم والظن نعم من غير تفريق نعم لأن أحيانا يكون يعني موجود المعلومة لكن أظن كذا لكن أتأكد هذا من القول على الله لا لا لا لا أنت الآن ما نسبت هنا قال لا بمقتضى اللغة هل يصح التفسير اعتمادا على اللغة لأنه نزل به يعني الآن مثلا عندك معلق من المعلقات وهذه اللفظة لها معنى في المعلق فتأتي إلى القرآن تجد هذه اللفظة فتفسر القرآن من خلال مثلا ما ورد في كلام العرب هذا القول الأول واحتج بفعل ابن عباس كان مشهور عنه والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز من غير دليل لا دليل في تفسير القرآن يعني يعتمد فيه على تفسير الصحابة والتابعين ونظر يعني ماذا أرادوا فلا يأتي مثلا أحد ويخرج مثلا عن تفسير الصحابة مثلا اعتمادا على اللغة قول جزء الحروف عفوا السلام اعتمادا على هو إذا كان هو قد يفرق الله أعلم بين أن تتوارد كلمات السلف تتفق وبين أن يرد عن واحد يرد عن واحد منهم هذا المعنى ثم يكون للمعنى للآية معنى آخر أثبتته اللغة ممكن يفرق لهذا أنه يتوارد عن السلف عن علي مثلا عن ابن عباس عن أبي وغيره عن مسعود ثم وكلهم يعني الآن وهم أهل اللغة متوسعون في اللغة ومع ذلك لا يأخذون بالمعنى الآخر قد يفرق في هذا والله أعلم. باقي مسألة ما ذكرها وهي مسألة الكلمات العجمية في القرآن بعض الكتب الأصولية تذكرها هذا من المستغرب مع استيعابه هو أصله يعني مثل يعني في الروضة مذكورة هذه المسألة هل في القرآن كلمات عجمية أو لا ما مروي عن ابن عباس أنه توجد فيه كلمات عجمية كناشئة نعم استبرق مجموعة من الكلمات لكن قالوا شيخ أنها بالمشترك اللفظي تدخل بالمشترك اللفظي لأنها شاعت عند العرب بهذا المعنى وإن كان أنها في أصلها يعني لا ما العلاقة بالمشترك اللفظي وعلى كل فيه قولان في المسألة أو ثلاثة أقوال القول الأول أنه ليس في القرآن كلمات أعجمية وهذا مما أكده الشافعي رحمه الله نعم شدد فيه أن القرآن كله عربي بنص القرآن حكم على أنه نزل بلسان عربي مبين والقول الثاني أن فيه كلمات أعجمية وتوسط قول أو وجه القول الثاني بأنها أن هذه الكلمات أصلها أعجمي لكن العرب تكلموا بها فصارت مستعربة وعلى هذا القرآن لم يتكلم بكلمة لم يتكلم بها العرب يعني كل ما في القرآن فالعرب قد تكلمت به تكلمت به وعرفت معناه نعم ليس نعم آيات عربية. إيه نعم. وقالوا لولا فصلت آياته. هو الآية. لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي مما قيل في تفسير هذه الآية إنه كيف يكون القرآن أعجمي وهذا الذي يتكلم به محمد عربي أعجمي وعربي ما يجي كذا. إذن كل ما في القرآن وإن قيل عنه أنه أعجمي فإنه قد استعرب وعرفت معناه العرب فصار عربيا بحكم الاستعمال صار عربيا بحكم الاستعمال طيب انتهى ما يتعلق بالقرآن قلنا أشهر مسألة فيه مسألة الاحتجاج بالقراءة الأحادية نعم انتقل للباب الكتاب الذي يليه هو الدليل الثاني وهو دليل السنة تفضل اقرأ واحد منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد يقول الملك رحمه الله وإياه باب السنة لغة الطريقة وشرعا اصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة وفعله ولو بإشارة وإقرار وزيد الهم وهي حجة للعصمة التي هي سلب القدرة على المعصية ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة وما قبل البعثة ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ ولا يقع غلطا وسهوا وما لا يخل فمن كبيرة وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقة نعم الآن الدليل الثاني هو دليل السنة والسنة قرينة القرآن ولا يمكن انفكاكها عنه والنصوص في هذا كثيرة جدا السنة في اللغة قال الطريقة، الطريقة هو السيرة، وقد استعملت في السنة بهذا المعنى في في في الأحاديث بهذا المعنى، في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم، طريقتهم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة حسنة، إذا أطلقت فتنصرف إلى المحمودة، وإن قيدت يعني وإن أريد بها المذمومة فلا بد من التقييد، إن أريد بها المذمومة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. طيب قال وشرعا اصطلاحا، أول مرة تمر الكتاب كيف؟ شرعا اصطلاحا إيه يظهر هنا أنه سيقيد الحقيقة الشرعية بالاصطلاحية. شرعا هذا عام تدخل فيه عدة حقائق أو معاني، ومن ضمن هذه المعاني الحقيقة الاصطلاحية عند علماء الأصول. قال وشرعا اصطلاحا، إذن هنا نقول تقييد الحقيقة الشرعية الشاملة. بعضهم يقول إنه السنة في الشرع، يعني بعض عمم كل ما نقل حتى عن الصحابة سمى سنة. إذن هنا في الاصطلاح في الحقيقة العرفية قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي، إذن هنا أخرج أقوال أقوال الصحابة. قال غير الوحي، أخرج القرآن أيضا والحديث القدسي. قال ولو بكتابة، كيف بكتابة؟ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، هذه لا ليس كتاب، الأمر بالكتابة، أمر، هذه تسمى سنة، الأمر بالكتابة. قال لعلي اكتب، نعم، وكتابه في الزكاة وكتبه إلى الملوك، هذه تسمى سنة، تسمى سنة، إذن أمره بالكتابة تسمى سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالكتابة، الآن هو القول، ما قلنا هنا قال ولو بكتابة، لا ما قلنا أنه هذا يفارق، هو سنة، الآن نتكلم هو عن السنة، هل هو سنة أو ليس سنة، يعني قوله مباشر وقوله نعم، هو الكاتب هنا ليس النبي عليه الصلاة والسلام لكن القائل نعم. قال وفعله، وفعله، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه أفعال الجوارح، أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ويدخل فيه الفعل والترك، الترك فعل، الترك فعل. في القرآن لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا وغير الحق واتبع هو قوم قد ضلوا من قبل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود رئيس المرن ذلك ما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون، إنهم لا يتناهون يفعلون الثاني لا يتناهون، لا سمى تركهم الإنكار فعلا، سمى تركهم الإنكار فعلا، نعم. قال وفعله ولو بإشارة، الإشارة تدخل في الفعل وعمل جارحة، وهذا له شواهد في السنة، مثلا في الساعة يوم الجمعة، إن في الجمعة في الساعة الذي رواه البخاري ومسلم، ما لا يوفق عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأشار بيدها يقللها يزهدها، في قصة ابن أبي حدرة مع كعب بن مالك في البخاري ومسلم، أن كأنهما تقاضيا فاختصما فارتفعت أصواتهما فسمع من النساء فكشف الحجرة فقال يا كعب، قال لبيك رسول الله، فأشار بيده هكذا أنضع الشطر، فقال أفعل يا رسول الله، فقال ابن أبي حدرة قم فقده. وأيضا أبو بكر لما صلى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد بن عوف، حديث أنس، حديث سهل بن سعد، لما صلى تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف، فلما رأى بكر صفق الناس وكان بكر لا يلتفت حتى أثر الناس التصفيق، فالتفت فإلى رسول الله فرجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فرفع يديه وحمد الله عز وجل ثم رجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تصلي أو أن تثبت إذ أمرتك؟ أمرتك، هذا فيه رد على أكثر الأصوليين الذين يقولون أنه الأمر مختص بالقول. سلمان النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم أمر، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين أو يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولو بإشارة وإقراره، أيضا إقراره داخل، إقراره لغيره هذا داخل داخل في السنة. قال شيخنا الإقرار يكون للعبادات أو للعادات كذلك، سيأتينا يمكن يأتينا الكلام على الإقرار، لكن الآن في التعريف فقط الآن ما الذي يشمله. قال وزيد الهم، هم النبي عليه الصلاة والسلام يكون سنة، الآن بعضهم قال وزيد وزيد الهم، وهذا مشهور عند الشافعية أن الهم داخل في السنة، يعني إذا هم بشيء ولم يفعل، إذا هم بشيء ولم يفعل، فهل يكون هذا الفعل الذي هم به ولم يفعله هل يكون سنة، هل يدخل في السنة أو لا يدخل؟ لا يدخل في السنة. هممت أن أمر رجل فيصلي بالناس، مجموعة يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سنة يعني فعل هذا. هو الآن إشارة إليه وإن كان ما تكلم عليه، لكن يحسن أن أتكلم عليه، يعني ما أفرض له مسائل تتعلق به. الهم يمكن هنا أن نقول أنه ينقسم إلى قسمين، أن القسم الأول أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ويتركه اختيارا، يتركه اختيارا من دون سبب، يتركه اختيارا من دون سبب. والنوع الثاني أن يهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل ويتركه اضطرارا. فأما الأول فلا يكون سنة، ما تركه اختيارا من دون سبب فهذا لا يكون سنة. فهنا كأنه تراجع عنه، هم بالشيء ثم تراجع عنه. وأبرز مثال حديث أبي هريرة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق معي برجال مع حزب بن حطب فأحرق على من لم يشهد الصلاة. وهنا تركه النبي عليه الصلاة والسلام هم ثم ترك ذلك، فعلى هذا نقول هنا السنة إحراق بيوت غير المصلين مع الناس في الجماعة. هذا خارج الصحيح أظن عندي بيع على أصلنا تكلم في إسنادها. طيب شيخنا، لكن هذا لا يمنع الاستدلال بوجوب صلاة الجماعة، في فرق بين إجابة، يعني هو هم بالإحراق لوجوب هذا الفعل. هذا إذن هذا من أهم الهم، الترك الاضطراري مثلا نقول الصيام التاسع من محرم، أدركت العام القابل لا، إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد. أو مثلا التمتع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت جعلتها عمرة. النبي فعل شيئا ولكنه هم بشيء آخر وأراد، أراد. طبعا إذا قلنا الهم يدخل فيه الإرادة، يعني إرادة الشيء وعلى هذا الإمام أحمد فضل التمتع على القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم به ومنعه مانع، منعه مانع عدم استطاعة الرجوع، خلاص ما يستطيع أن يرجع ويتمتع. ونحن الآن نستطيع، إذن همه وإرادته تكون سنة. نعم تكون سنة، المصالحة مع غطفان لما سمعت الأحزاب، والنبي عامل السلف أن يصالح، لكن اعترض من اعترض، السعود وسعد، سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة وسعد بن الربيع. فهنا شو اسمه ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة لأجل هؤلاء. إذا نقول هنا مصالحتنا لو وقعت واقعة، مصالحتنا داخل السنة. مثلا هدم الكعبة، هم النبي عليه الصلاة والسلام وأراد هدم الكعبة، لكن تركها لسبب، تركها لسبب. على هذا في الأصل، هنا الأصل أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا هو الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام هم بهذا لكنه منعه مانع. إذا نقول هنا الهم الذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وتركه من غير مانع، تركه من غير مانع، فهذا لا يدخل في السنة. نعم. ما يشير سدار إيه. هو على كل شيء شو اسمه كون إنه نختلف في هل هو ترك اختيارا أو ضرارا، هذه مسألة أخرى تطبيقية، هذه التنازع فيها سائر واجتهادي، لكن نقرر أنا القاعدة، ثم عاد تطبيقات لمجال رحب. السنة لها عدة حقائق، وحقيقتها عند الأصوليين هو ما ذكره هنا. عند الفقهاء السنة فعله ما يقابل الواجب، المستحب. نعم. وعند علماء العقيدة ما يقابل البدعة. نعم، ما يقابل البدعة. وعند المحدثين كل ما نقل عنه، حتى الصفات الخلقية، الأصوليون ليس لهم اهتمام بالصفات لأنه لا يترتب عليه أحكام. كون النبي صلى الله عليه وسلم طويل القامة، قصير، كذا مشى متكفئا، وغير ذلك من الصفات الخلقية التي لا تنبني عليها أحكام. إذن كل علماء فن لهم معنى في هذا المصطلح، مصطلح واحد له عدة حقائق، يعني عند الأصوليين والفقهاء وعلماء المعتقد والمحدثين. طيب، قال وهي حجة، السنة حجة للعصمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، كتبت كتابات كثيرة، وأول من تبنى هذا أكد على هذا والشافعي رحمه الله برسالة، لأنه يظهر يعني في وقته بدأ التشكيك بالسنة، المعتزلة الجهمية بالسنة، يشككون بالسنة الأحادية، فأنبر لهم الشافعي وتكلم بهذا الكلام القوي، حتى أن الحدثيين في هذا العصر تجدهم كثيرا من يلمزون الشافعي. نعم، في كتاب انه واحد اسمه عبد الرحيم القرشي، موقف الاتجاه الحداثي وموقف من الشافعي، لا موقف متأزم مع الشافعي رحمه الله تعالى، انه هو يعني هو اللي سبب الاشكال، يعني لما ربط بين السنة والقرآن. قال وهي حجة للعصمة التي هي، يعني العصمة سلب القدرة على المعصية، يعني الله عز وجل سلب قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على المعصية. قال ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، من جهة العقل يقبل العقل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المعصية قبل أن يبعث ويرسل باعتبار أنه بشر. وعلى هذا هل يصح الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ لا يصح. ها؟ إيه لا تثبت له الأصبع. لكن لا يصح الكلام في جناب النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالأنبياء كلهم قبل إن الله عز وجل يختار لنبوته لرسالته أشراف الناس، فلا يصح هنا أن نتكلم فيه. ولكن لا يصح هنا الاستدلال بأفعالهم قبل البعثة. قال ومعصوم بعدها، ومعصوم بعدها معصوم من كل شيء، يعني من كل المعاصي، من بعضها. قال من تعمد ما يخل بصدقه، من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ. المعجزة هنا يقولون أنه دلت على صدقه في الأحكام. وإذا تكلموا على المعجزة خاصة المتكلمين يحصرونها بالمشاهدة المحسوسة، وعلى هذا يقولون أنه يعني رتبوا على هذا مسألة أنه العقل مقدم على النقل، لأن يقولون أصلا النقل ما ثبت إلا عن طريق العقل، فما أثبتنا النبوة إلا بعد وجود المعجزة، إلا بعد وجود المعجزة. هذا فيه خلل كبير، لما يحصر ثبوت نبوة النبي عليه السلام بالمعجزات الحسية، بينما أعظم معجزة القرآن. ولو افترضنا الآن في عصر النبي عليه السلام، كم الذين دخلوا بسبب القرآن، وكم الذين دخلوا بسبب انفلاق القمر، أو مثلا تسبيح الحصى بين يديه، أو الطعام، أو غير ذلك، يعني معجزات حسية. طيب بعد ذلك القرون التي بعدها، الآن نصراني في أمريكا، في أوروبا، في روسيا، بوذي يسلم، هل هو ليجي المعجزة نقلت عليه، نقلت له بأسانيد أحادية؟ ما يمكن هنا، يعني ولا يشكل شيء نسبة يعني دخول الناس عن طريق هذه المعجزات الحسية. هذا قليل جدا. ما في القرآن، ما في الشريعة. ابن القيم تكلم بكلام جميل في مسألة دخول الناس الإسلام، قسمهم إلى 5 أقسام لمفتاح دار السعادة، وذكر الأول منهم من دخل في الإسلام لأجل الإسلام نفسه، والثاني من دخل في الإسلام لأجل ما علمه من صفات نبي الإسلام وأخلاقه، وذكر الثالث من دخل في الإسلام بسبب المعجزات التي أراها، والرابع بسبب قوة الإسلام وظهوره، والخامس قال بحكم المربع والعادة لأنه أبو مسلم وأم مسلمة. قالوا أكثر الناس خروج عن الإسلام وتفلتا من الصنفين الأخيرين، اللي دخل الإسلام بحكم العادة، ودخل الإسلام بحكم القوة والغلبة، وأثبتهم من دخل في الإسلام أجل ما في الإسلام نفسه، وأنه يحسن يعني تربية الناس وربطهم بأحكام الإسلام نفسه. طيب قال ومعصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه برسالة التبليغ. إذن المعجزة هنا دلت على صدقه في الأحكام، فلو جاز يعني فعل الكذب منه لبطلت دلالة المعجزة. الآن المعجزة دلت على أنه صادق في هذه الأحكام التي يقولها، فإذا تعمد فعلا أو كذبا يخل تعمد كذبا في هذه الأحكام، فهنا خل بالمعجزة، ناقض المعجزة. إذن هنا لا يمكن أن يقع تناقض بين أو لا يمكن أن تجتمع المعجزة المعجزة هو الكذب، لأن المعجزة تفيد الصدق، المعجزة تفيد الصدق. طيب قال ولا يقع غلطا وسهوا، يعني ما يخل بصدقه، لا يمكن أيضا أن يقع غلطا وسهوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه السهو والغلط، لكن في غير التشريع اي نعم، يفرق بين التطبيق وبين التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو نعم في التطبيق وليس في التشريع. في التطبيق نعم، في العمل، في العمل. لذلك لما قال ذو اليدين قصرت الصلاة عن نسيت، قال لهم موسى ولم تقصر، قصرت فعن بعدكم، قالوا بل نسيت. طيب إذا ها؟ لا طبعا التعامل ما يخل بصدقه ما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، غير رسالة وتبليغ يعني هل بها كلامه غير رسالة وتبليغ يعتبر. هو على كل هنا يقصد مسألة الكذب والصدق، يعني أنه الكذب لا يقع منه، الكذب هنا لا يقع منه لأن المعجزة دلت على عدم كذبه فيما بلغه، هذا هو الكذب. يعني الكذب، الكذب يقع في الأخبار نفسه. هل الكلام قد يكذب في غير الشريعة؟ في غير الشريعة ما لا يتعلق بالبلاغة، يعني هو من جهة الإيراد نعم، لأن الآن المعجزة، المعجزة لا، هو المعجزة أنبت عنه أنه لا يقول إلا صدق في الأصل، لكن المقصود به الرسالة، ولا الرسالة، الرسالة والشريعة نعم. قال وما لا يخل، الذي لا يخلها بصدقه وفيما دلت المعجزة على صدقه، قال فمن كبيرة يعني أيضا معصوم منها، وهذا ظاهر من جهة العمدية، من جهة السهو والغلط أيضا هنا على الصحيح. يعني عمدا وسهوا لا تقع منه الكبيرة. قال وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا، لأن قال عمدا قيدها بالعمدية. وفي وجه وسهوا، وفي وجه، إذا قال وفي وجه فالمقدم غيره، إذن هنا هو يجيز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة، لكن ليس على جهة العمدية، قد يقع سهوا، يقع يعني من غير قصد. طبعا إذا قلنا هنا التجويز هل يلزم منه الوقوع؟ لا يلزم، قلنا لا يلزم من الجواز الوقوع، نعم لا يلزم من الجواز هنا الوقوع، الجواز العقلي هنا. قال وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقا، أيضا في هنا المقدم غيره، هل هل هل تقع من النبي صلى الله عليه وسلم الصغائر مطلقا يعني عمدا وسهوا؟ وجه المقدم تقع هذا يظهر نعم، لأنه قال وفي وجه وفي وجه وسهوا يعني ما يوجب الخسة، وفي وجه وسهوا ومن صغيرة مطلقة، يعني في وجه عمدا وسهوا تقع منه صغيرة، لا وفي وجه لا تقع منه لا عمدا ولا سهوا، والمقدم غيره. واختلف في وقوع الصغائر النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف منهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من فرق بين العمد والسهو. ولو قيل بالوقوع فإن الأنبياء لا يقررون عليها، لا يقررون عليها نعم كحل آدم عليه السلام، ربنا وابنا فصلى وتوفر وترحمنا لكم القاسرين، قبل الله عز وجل توبته وغيره، وأيضا موسى من ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، يكون هذا شكل الوضوء. ها؟ هو نعم قبل النبوة، ومع ذلك يعني هو استغفر، يقول لا لا يقرون يعني استغفرون يا رب. يونس عند النبوة مع ذلك وقع منه. أي نعم. سبحانك إني كنت من الظالمين. أي نعم نعم، يعني لو قيل هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من لعنته أو سببته فنجعلها له كفارة ورحمة، وذلك على القول يعني ها بوقوعه، أو خاصة بالنبي صلى على القول هذا يطاع أن يقول إنهم لا يقرروا ويستغفرون الله عز وجل. شيخ قول بسمة الأنبياء من الصغائر، قول أهل السنة مسألة أهل السنة ما أعلم يعني تحقيق هذه المسألة أهل السنة أو قول ينسب أهل السنة جواز وقوع الأنبياء من الصغائر، قال هيك عدم الجواز من أشياء عدم الجواز جواز مع الوقوع يعني أو الجواز العقلي، ما أعلم في هذا يعني تحقيق، ما أعلم الله. شيخنا الآن معنى كلام المؤلف أنه معصوم من الكبيرة ومن ما يجيب خصة وإسقاط أمرها عمدا يعني السهم قد يقع منها. نعم هذا نعم اختار نعم أنه سهو قد يقع، وأيضا من الصغيرة يقع قد تقع منه الصغيرة عمدا وسهوا. طيب يا شيخنا كأنه ما تكلم عن اجتهاداته عليه الصلاة والسلام، اجتهاده هل كل ما يفعله وحي أو قد يجتهد؟ ممكن يأتينا في باب الاجتهاد، ماذا يأتينا في باب الاجتهاد؟ طيب طيب توقف من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.